وهو أول مسجد بني في الإسلام، فيزوره ويصلي فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في ذلك. وليس في المدينة بعد هذا مساجد ولا أماكن تشرع زيارتها، فلا يشقن المرء على نفسه ويتحمل الانتقال هنا وهناك لما لا أجر فيه. نسأل الله تعالى للجميع حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، إنه على كل شيء قدير. وأهلا وسهلا بك أخي المسلم، ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية.